كان النبي يسر بإحدى عشر ركعة وبثلاث عشر ركعة ثم صلاة العيد ثم صلاة الوتر. صلاة الوتر واحدة وتر يعني يسر بواحدة في آخر صلاة الليل في صلاة الليل ويسر في آخرها بواحدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على قيام الليل وكان في الغالب يصلي إحدى عشر ركعة عليه الصلاة والسلام. ثم في حديث عائشة كان يجد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني في الغالب. وربما زاد كما سبق في حديث عائشة أنه أوتر بثلاث عشرة ركعة صلى ثلاث عشرة ركعة أوتر منهن بواحدة. وفي الحديث الآخر أنه صلى ثلاث عشرة ركعة منهن ركعتي فجر يكون صلاة الوتر 11 ركعة. وربما نقص ربما زاد عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ربما أوتر بتسع وربما أوتر بسبع. صلاة العيد يتنوع لكن الغالب الغالب على الصلاة عليه الصلاة والسلام أنها 11 ركعة أو 13 ركعة والغالب 13 ركعة. وهذه عائشة أخبرت أنه من كان يجلس ربما ولا في غيره على 11 ركعة. والحديث الآخر أخبرت أنه أوتر ب 13 ركعة. بالآخر الحديث الآخر منهن ركعتين فجر تكون 11 ركعة. في الحديث الآخر صلى 13 ركعة أوتر منهن بواحدة. من هذه الأخرى أوتر بتسع وبسبع إلا على أن صلاة عليه السلام متنبعة لكن الأفضل 11 ركعة أو 13 ركعة. وفي بعضها أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلا على أنه لا بأس بأن يوتر المسلم في ثلاث ركعات يسودها سردا لا يسلم الآخر أو بخمس يسودهن سردا أو بسبع يسدهن فردا او بثمان او بتسع لكن يجلس الثامنه يجلس الثامنه ويتشهد ثم يقوم ويجلس التاسعه ثم يتشهد ويسلم. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخير انه يصلي 11 ركعه يصلي اربعا على كثر انفسهن وطولهن ثم يصلي اربعا كثر انفسهن وطولهن لانه عليه السلام يحسنها ويقيمها ويطيلها كان الصلاه طويله عليه الصلاه والسلام. كما سبق انه عليه السلام كان صلاته متروعه في الليل ربما صلى قائما ربما صلى قاعدا. كما سبق انه عليه السلام كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وربما جلس صلى جالسا وقرا فاذا بقي عليه قدر 30 ايه او 40 ايه قام فقراها ثم ركع. هذه صلاته عليه الصلاه والسلام. يقول في هذا الحديث صلي اربع ثلاث على حسن وطهي يعني بسلام حسن ورد ان نفوذها بسلام. ثم جلس على ذلك الحديث الاخرى الحديث يفسر بعضها بعضا صلي أربعة نبي سلامي ثلاث سنوات ثم يصلي أربعة ثلاث سنوات حسن وطولهن نبي سلامي يصلي ثلاث لأن صلاة الليل لا تصلى عشان رباعية ولا تصلى أربعة مثلا واحد كما سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم صلاة يصلي واحدة فلا يصلي مثلا بالليل أربع ركعات في سنة واحد. في هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى هو خبر بمعنى الأمر صلاة الليل مثنى مثنى ولكن إلا إذا أراد الوتر فإنه يفردها بالوتر بخمس أو بسبع أو بتسع. أما بغير الوتر فلا يصلي أربع في سنة واحد في الليل في هذا الحديث صلاة الليل مثنى مثنى. وأما صلاة النهار وفيها خلاف الجمهور على أنه لا بأس. ذهب آخر إلى أنه أيضا لا يصلي في النهار وسلم بحديث صلاة الليل والنهار متى وسالك والنهار قطع فيها قال فيها مثلا خطأ بعض الرواة. فلهذا ذهب الجمهور إلى أنه لا بأس في صلاة